السؤال الثاني يقول السائل: كان كفار قريش مقرين بتوحيد الربوبية، فهل معناه أنهم لا يشركون بالله شيئا في ربوبيته؟ إقرار كفار قريش هو إقرار عام، أما عن ورود الشرك عندهم فقد ورد هذا في القدر، فهم في القدر مشركون. هناك كما تكلم ابن تيمية عن المشركية الإبليسية، وتكلم عن المشركية المجوسية، وتكلم عن ما يتعلق بكفار قريش وقولهم في القدر، فهذا تجده في مواطنه، والله أعلم.